أروع اللحظات في حياة الأطفال وهم بيكبروا لما بيحاولوا إن هم يحفظوا بعض الحاجات حتى لو مش فاهمين معناها، وبيبقى عندهم موهبة كبيرة قوي في الحفظ وقدرة كبيرة قوي على حفظ الكلام زي ما هو كده. فبنقعد نضحك كتير قوي لما نتجمع مع أطفال العيلة أو الأصدقاء ويقولوا كلمة ملخبطة. من أشهر المرات اللي أفتكر فيها حاجة زي كده اللي كان طفل بيرنم فيها ترنيمة بتاعت مدارس الأحد وبيقول زي الناموسة في البرية رفع الحية النحاسية، وهو طبعا يعني حافظها كده لكن بيقول زي الناموسة. الناموسة غالبا أقرب له لقصة موسى، أنه زي ما موسى في البرية رفع الحية النحاسية. هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، ودي كلمة من أشهر الكلمات اللي قالها الرب في فقرة من أشهر الفقرات اللي اتكلم فيها الرب واللي بتتكلم بشكل كبير قوي قوي على خلاص النفس الإنسانية في حوار مع واحد من قادة اليهود المشهورين في إنجيل يوحنا أصحاح 3. وفي أثناء هذا الحوار وصل عند النقطة اللي بنتكلم عنها وقال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وإحنا عايزين نتكلم فيه مع بعض النهاردة هو إيه بقى اللي كما ده زي ما موسى رفع الحية النحاسية، مات يسوع على الصليب وحمل عنا الخطية أو شال عنا الخطية. كما رفع موسى، إيه وجه الشبه بين موقف موسى وقصة الحية النحاسية وبين موقف يسوع على الصليب؟ محتاجين ننهض أذهاننا بالتذكرة، نحاول نفتكر مع بعض قصة الشعب لما تذمر على موسى وعلى الرب لما خرج من أرض مصر وكانوا بيعبروا في البرية، ورغم محبة الرب ليهم وعنايته الكبيرة والفائقة جدا ليهم إلا إن هم فضلوا طول الوقت شاعرين بإن هم كانوا مبسوطين في مصر أكتر، وكانوا بيتذمروا على موسى. وفي كل مرة كان الرب بيعاقبهم وكان يرجع يسامحهم، في هذه المرة أرسل عليهم حيات حارقة ومميتة، واضح أن لدغتها كانت والقبر، وابتدى يموت من الشعب عدد كبير. فاتخضوا جدا ورجعوا لموسى وقالوا له من فضلك صلي للرب أنه يرفع عننا الأمر ده وإحنا متأسفين وإحنا مش هنعمل كده تاني. فالرب ما قالش أني هرفع ولا أوقف الحياة، لكن عمل حل يبدو غريب إنه قال له اصنع لك حية محرقة من نحاس، يعني شبه الحية المحرقة بس اعملها من النحاس وارفعها، وكل من لدغ من الحية المحرقة وينظر إلى حية النحاس يحيا. طبعا ده كان برضو حل زي ما قلت من شوية غريب، لكن هنشوف بقى ايه وجه الشبه بين القصة دي وبين موت يسوع على الصليب، لأن هو اللي قال عن نفسه الأمر ده كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنلاقي فيه ثلاث تشابهات أساسية جدا بين القصتين، تعالوا نتأمل فيها كده مع بعض. التشابه الأولاني الخطأ المقيت، مقيت يعني مكروه، يعني وحش جدا، يعني غلط جدا. ايه الخطأ المقيت وايه التشابه بين الخطأ ده بتاع وقت الشعب اللي بيحكي عنه في قصة موسى والحية ووقت الشعب بتاعنا احنا النهاردة اللي بنعيش الكلام ده واللي سامعين وشايفين الموضوع بتاعنا النهاردة في موضوع الصليب؟ ايه وجه التشابه في الخطأ؟ هل احنا كنا عبيد وطالعين في ارض مصر، وهل احنا متذمرين على الاكل اللي بناكله كل يوم وزيهم؟ لا، امال ازاي في تشابه؟ تعالوا نشوف مع بعض. هم التشابه بتاعهم الخطأ بتاعهم كان سببه تذمرهم على شخص الرب، و التذمر ده كان وراه رسالة متكررة وشافها الرب انها ان هم معندين فيها جدا، انه اختياراتنا افضل من اختياراتك. ولو شفنا في سفر العدد ايه الاعتراض بتاعهم اللي كان بيتقال، هنلاقيها حاجات عجيبة جدا. يعني كانوا بيقولوا احنا كرهت انفسنا الطعام السخيف. ايه هو الطعام السخيف؟ اللي هو المن والسلوى اللي كان الرب بيقدمه لهم كل يوم طازة، يعني كل يوم بيوم، لكن كرهت انفسنا الطعام السخيف. هما ايه اللي انتوا مشتاقين له؟ احنا مشتاقين للكرات، مشتاقين للبصل وللامور دي كلها. طيب احنا النهارده لما نقعد نبص للمقارنه الغريبه دي مش نستغرب؟ اكيد. لكن مش ده اللي كان بيركز عليه الرب. الرب بيركز على اتجاه القلب اللي ورا الخطا، وده بالظبط نفس موقفنا النهارده. اللي مش بيركز الرب على الاخطاء، يعني بمعنى واحد سرق، واحد قتل، واحد زنى، واحد شتم، واحد كذب. احيانا كتيره بتنحصر تفكيرنا، بينحصر تفكيرنا ان هي دي المشكله الحقيقيه. لكن بالتشابه اللي الرب حطه النهارده بيوضح لنا حتة مهمة جدا، انه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ان الانسان. والتشابه الاول هو الخطأ المقيت اللي فيه احنا بنقول لربنا بمعرفة طرقك لا نصر، احنا مش عايزين نمشي معاك، انت اختياراتك بالنسبة لنا مش افضل اختيار، سيب لنا الطلعة دي، انا عايز اعيش حياتي بمزاجي. ما تقوليش انت ما تكذبش، انت مش عارف العالم النهاردة فيه ايه، ازاي ما اقدرش، ازاي اقدر ما اكذبش، لازم هكذب، سيبني اكذب. فكأني بقول لربنا الطريقة اللي انت رسم لي ان انا اعيش بيها مش مناسباني، مضايقاني، تعباني، انا بتذمر عليها، انا هختار لنفسي حاجة تاني. هذا الاختيار هو اللي بيقود الى السلوكيات الغلط. لكن مش المشكلة في حد ذاتها السلوكيات الغلط. افرض ان انا حاولت اكون بتأدب جدا في سلوكي وبكون مهذب جدا، ولا انا بقتل ولا بزني ولا بسرق، وان كان يعني الرب وضح بعد كده انه الحاجات دي ممكن تتعمل مش بطريقة حرفية، لان لو اشتهيت بعيني فانا زاني، ولو قلت لحد وصفت حد بان هو غبي واهنته فكأني قتلته وهكذا. لكن حتى ده لو حصل في هنا مشكلة كبيرة قوي، ان مش هي دي القضية. القضية انك انت موجود اصلا في موقف خطأ. الخطأ هو انك انت رافض اختيارات ربنا، رافض اختيار ربنا، وبتقول له انا مش عايز امشي معاك، انا همشي بعيد عنك. ده التشابه الاولاني اللي موجود في القصة. التشابه الثاني بين كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، هو الموت الأكيد. الموت الأكيد إنه الحياة كانت حارقة وكان كل من يلدغ منها يموت، ومات ناس كثيرين بسبب لدغة هذه الحية. وكأن الرب عايز يحط مقارنة انه كمان احنا النهاردة كل اللي لدغ بالحية القديمة اي ابليس وتفاعل مع الاغراء بتاعها، هو الاغراء الخطية كانت ايه؟ زي ما قلنا رفض الاختيارات ربنا. الاختيارات كانت ازاي؟ السقوط كان ازاي؟ انه الرب قال لنا لو كلتم من الثمر بتاع الشجرة دي موتا تموتان، فهو الرد بتاع الحية، الرد بتاع ابليس، الفكرة بتاعت الخطية كلها لن تموتان، لكن انتم هتصيروا مثل الله عارفين الخير والشر والكلام ده كله. فراحوا ياكلوا، رفضوا الاختيار بتاع الرب وحبوا يتكبروا عليه وياخدوا اختيارهم هم، وقعوا تحت إغراء الحية القديمة اللي هي إبليس، وبالتالي هذا السم القاتل جرى في عروق البشرية. وبالتالي زي ما الشعب في القديم كان بيموت منه ناس كتيرة بسبب هذا الخطأ المقيت، أصبح هناك موت أكيد على كل حد اتوجد في هذا الوضع. ملوش دعوة، ده مش عقاب، مش ربنا جاي بيقول انتوا عملتوا كده هموتكم، لا، دي نتيجة. انت اخترت الانفصال عن مصدر الحياة. والكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة بولس الرسول لأهل روميا انه بإنسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس، لانه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فبما ان الكل موجود في هذه الخطأ المقيت، اذا الكل تحت الموت الاكيد. ودي معلومة روحية مهمة جدا، ان احنا اموات بالذنوب والخطايا، ودي فيها كذا بعد. بعد منهم ان الشخص الميت ما يقدرش يقوم نفسه، ان الشخص الميت ما يقدرش يتجنب يهرب من هذا المصير او من هذا العقاب، من هذه النتيجة. انا اسف، نفس الفكرة، خطأ مقيت وموت اكيد. هل يا ترى احنا النهاردة بنشترك مع الشعب زي ما الرب وصف وقال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك، لانه لو ما حصلش كده هيهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وده يجيبنا للتشابه الثالث والأخير. لما لقنا كلنا عشرة وإن مصيرنا هلك في النار، مات يسوع على الصليب وحمل عنا الخطية. التشابه الثالث، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. شفنا خطأ مقيت وشفنا موت أكيد، لكن التشابه الثالث حل وحيد. حل وحيد. تعالوا نرجع للقصة القديمة ونشوف طبيعة الحل ده. حية من نحاس تعملها تحطها على راية، كل من يلدغ من الحية المحرقة وينظر إلى حية النحاس يحيى. الكلام ممكن بشكل كبير قوي يكون كلام مش منطقي. إيه علاقة الحية النحاسية اللي محطوطة فوق راية بعيد عني بإن أنا لما بصلها ده يشفي السم اللي أنا في عروقي فأخف؟ لا، تعالى اديني مضاد للسموم، تعالى اديني حقنة في جسمي، حاجة أنا أحسها، حاجة أنا أقوم بيها، حاجة أنا أعملها، حاجة تتفاعل معايا بالمنطق حتى. يا عم ده إيه ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ صح، لكن كل واحد فكر بالطريقة دي وقال يا عم أنا مجنون، أنا بص الحياة مش هبص. طب أنت حر مش هبص، لكن هتموت. طيب خلينا في الموقف اللي فات وبعدين نشوف مقارنة ده مع يومنا النهاردة في رفع المسيح على الصليب. ايه وجه الشبه في هذا الحل الوحيد؟ ليه الرب اختار حل بهذه الطريقة وليه خلاه وحيد؟ ما ينفعش يختار حاجة تانية، يعني فيش options، يعني قدامك حياة نحاس قدامك حياة مطاط مثلا، او قدامك حياة نحاس، او قدام ممكن تاخد حقنة او ممكن تاخد راس، يعني مفيش. ده اللي عندي. ليه؟ علشان الموضوع مرتبط بالخطأ. الخطأ كان مقيت جدا. ليه؟ لانه رفض الرب ورفض اختيارات الرب في في في في وضع غير مقبول. فعشان كده الرب حط الحل هو في العودة لاختيارات الرب وتصديقها حتى لو كانت بتبدو مش بحسب الحكمة الإنسانية مقبولة 100%، لأن ده الحاجة الوحيدة اللي هي دليل على توبة. ما هي التوبة هي إيه؟ هي تغيير الاتجاه. أنا كنت في موقف الخطأ اللي رافض فيه الخضوع لله اللي خلقني، وعايز امشي انا في سكتي. حكمت على نفسي بالموت لاني بعدت عن مصدر الحياه. الرب عايز يغفر لي خطيتي، بس اجره الخطيه موت، وبدون سفك دم لا تحصل مغفره. عشان كده مات يسوع على الصليب عشان يحمل عني الخطيه، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. وبالتالي الشعب في القديم، الشخص اللي فاق، الشخص اللي تاب، الشخص اللي رجع، الشخص اللي غير قناعاته وتاب عن فكرة رفض حلول الله ورفض اختيارات الله، وهو بيقبلها وهو بيصدقها مجرد انه ينظر الى حية النحاس بيحيا. طيب تعالوا بقى نروح بالموقف ده على حياتنا احنا هنا النهاردة. كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لما تبص على الصليب، الكتاب المقدس بيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص. الهالكين ينظروا إلى موضوع الصليب إنه جهالة. قال عنه الكتاب المقدس إنه بالنسبة لليهود هو عثرة. ليه؟ لأن المسيح ده بالنسبة لهم ده جاي يملك، ده جاي ينتصر، ده جاي يبقى قوي، ده جاي يدمر، ده جاي يحرر، ده جبار، ده المسيح في مفهومهم. فلما شافوا المسيح كده لك لا، ده مش المسيح، ده اصلبوه، ده بيدعي وده كده وده كده، لأنه مش قابلين المسيح اللي فيه. ده بالنسبة لهم عثرة. يعني معقولة الحل اللي جاي لنا من السماء يبقى إنه هو يموت على الصليب؟ إيه ده؟ وعند اليونانيين جهالة. اليونانيين بقى اللي هم عندهم الحكمة وكده، إيه؟ جهالة. ولحد النهاردة نفس القصة موجودة، زي زمان بالظبط، زي ما الناس بصت على الحية وقالت إيه علاقتها بالموضوع، لسه النهاردة في ناس مش قابلة الصليب، مش قابلة أصلا التجسد. إيه إيه إيه العلاقة؟ يعني إنه ربنا ينزل من السماء وإنه علشان لازم اللي يموت عننا يكون إنسان. طب ما فيش إنسان من غير خطية عشان يموت بدل إنسان تاني، يبقى لازم يكون إنسان يشابهنا في كل شيء ما عدا الخطية فيجي ويموت. وده الحل الوحيد. عشان كده يكمل هنا بيقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم لكي ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. عشان كده كتاب المقدس بيعلمنا أنه يوجد إله واحد، يوجد وسيط واحد، يوجد شفيع واحد بين الله والناس، يوجد وسيط واحد وشفيع واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. فوجود الرب يسوع على الصليب هو ده الحل الوحيد. ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. عشان كده كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. كما رفع في الخطأ المقيت هكذا يرفع الرب في الخطأ المقيت. كما رفع في الموت الأكيد يرفع الرب في الموت الأكيد ليهب حياة. كما رفع في الحل الوحيد هكذا صليب ربنا يسوع المسيح هو الحل الوحيد أمام خطايانا. يا ترى إيه موقفنا إحنا النهاردة من هذا الحدث، من هذا الموقف؟ تعالوا نشوف كلمة ربنا بتقول لنا إيه. بيكلم الرب يسوع وبيقول الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين. خلوا بالكم، نرجع تاني للمقارنة اللي الرب عاملها بالقصة. افرض ان انا مرضيتش ابص ناحية الحية، ربنا هيعمل معايا عقاب؟ يعني الرب هيعمل معاه الشعب في الوقت ده عقاب؟ ما هم متعاقبين جاهزين، ده هو بيديهم الحل. هما كل واحد حر، اللي قبل عاش واللي رفض مات. ما يقدرش حد من اللي مات في يوم من الأيام ولا من أهله يلوموا ربنا، إزاي تسيبه يموت؟ ده خلقتك، ده شعبك، ده بيحبك. أنا عملت كل ممكن يتعمل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عشان كده ال- ال- ال- ال- ال- الوضع ده مشابه جدا لوضعنا النهاردة، إن أجرة الخطية هي موت، في موت أكيد، فكلنا ميتين، والرب بيدي حل. اللي بيرفض الحل ده مش هينال عقاب. خلوا بالكم من صيغة الأفعال هنا، يعني زمن الأفعال. بيقول الذي لا يؤمن به في الأول، الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين. مش لسه هيدان، قد دين. ليه؟ هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. الاختيار لينا، نقدر نستمر في الأعمال الشريرة وفي الخطأ المقيت ونفضل تحت الموت الأكيد، لكن مش هينفع، مش هنقدر. أنت بلا عذر أيها الإنسان، محدش فينا هيجي يقدر يقول لربنا حاجة، ولا حد يقدر ربنا يتهم ربنا بالقسوة. لأنه خلوا بالكم، عمر ما ربنا قرر أنه يودي حد النار بالبساطة. يعني بقى لما بيجي يتكلم عن النار بيقول النار الأبدية المعدة لمين؟ لإبليس وملائكته. لكن أنت ربطت مصيرك بمصير إبليس، أنت جاري في دمك سموم خطية إبليس المميتة اللي بتسحبك للمصير، وهو مدي لك الحل، صليب ربنا يسوع المسيح، وانت رافض. هو ما وداش حد الجحيم، لكن في ناس رفضت الإنقاذ، رفضت ان هي تتعلق بهذا القارب، قارب النجاة الوحيد. تقدر تقول له يا رب انا بثق النهاردة في عملك، بثق في صليبك، بعترف باني خاطي، بعترف باني عوجت المستقيم قدامك، واختياراتي يا رب كانت ضدك، لكن النهاردة انا بتوب، انا برجع واقبل الاختيار اللي انت اخترته حتى لو كان بيبدو غير منطقي، لكن انا فهمت دلوقتي هو ليه متقدم لي بالشكل ده. عشان كده بصدق فيك وبقول لك يا رب تعالى بدمك طهرني وغيرني وخليني أكون زي الشعب اللي نجا وحيا وتخلص من هذا الموت. كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.